بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها وعكسه النهار إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة، وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها، وباقي جنايتها هدر كقتل الصائل عليه وكسر مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة. باب الشفعة، وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد، فإن انتقل بغير عوض أو كان عوضه صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا حكم ما أتلفته البهيمة نهارا وما أتلفته البهيمة ليلا، وقلنا إن ما أتلفته البهيمة ليلا فإنه يضمنه صاحبها، وما أتلفته نهارا لا ضمان إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة. ثم قال رحمه الله: وإن كانت، الضمير عائد على البهيمة، بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها. إذا كانت البهيمة بيد راكب، والراكب هو الذي يكون على ظهرها، أو قائد وهو الممسك بزمامها، أو سائق وهو الذي يسوقها خلفها، فالراكب يكون على ظهرها والقائد هو الممسك بزمامها والسائق هو الذي يكون خلفها يسوقها. يقول: ضمن جنايتها بمقدمها، وذلك لأنه يمكنه التلافي والتفادي، فما أتلفته البهيمة بمقدمها إذا كان راكبا أو قائدا أو سائقا فإنه يضمن، والسبب في ذلك أنه يمكنه تلافي ذلك. وقولنا لأنه يمكنه تلافيه احترازا مما لا يمكن تلافيه، كما لو سقط صبي بين يديه فجأة فدهسه فمات، ففي هذا الحال نقول لا ضمان. ويقول المؤلف رحمه الله: لا بمؤخرها، لأنه غير قادر على تلافيه. والحاصل في هذا أن كل ما نتج من جناية البهيمة مما يمكن للراكب أو السائق أو القائد تلافيه فإنه مضمون، وما لا فلا. والمؤلف رحمه الله تكلم عن البهيمة، يعني تكلم عن ما أتلفته البهيمة، وفي وقتنا الحاضر مثل البهيمة السيارة، وهي ما يسمى بحوادث السيارات، وسنتكلم عنها إن شاء الله تعالى بعد أن نفرغ من الباب. يعني مثلا لو كان يقود سيارته وألقى شخص نفسه أمام السيارة، أو خرج صبي فجأة أمام السيارة، فهل يضمن أو لا يضمن؟ سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على هذا في بعد انقضاء الباب. يقول رحمه الله: وباقي جنايتها هدر، الهدر الضائع أي الذي لا يضمن، يعني أن باقي جناية البهيمة هدر. وهذا يدلنا، يعني كلام مؤلف، وإن كانت بيد قائد أو سائق أو راكب وباقي جنايتها هدر، أن الأصل يدلنا، أو نأخذ منه قاعدة، أن الأصل فيما أتلفته البهيمة عدم الضمان. الأصل فيما أتلفته البهيمة عدم الضمان إلا إذا كانت بيد راكب أو قائد أو سائق، ويقيد هذا أيضا مما يمكنه تلافيه. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار. العجماء أي البهيمة، وسميت عجماء لأنها لا تنطق ولا تستطيع أن تعبر عما في نفسها. ومنه الأعجمي الذي لا يتكلم العربية. وقالوا جبار يعني هدر، هدر. إذن الأصل في جناية البهيمة فيما جنته البهيمة عدم الضمان إلا إذا كانت بيد راكب أو قائد أو سائق. إلا أن العلماء رحمهم الله استثنوا من ذلك، استثنوا الضارية والجوارح ونحوها، كما لو كان عنده كلب عقور فنهش أحدا أو عضه أو ما أشبه ذلك فإنه يكون ضامنا. والسبب في كونه ضامنا أنه لا يحل له اقتناؤه، فالكلب العقور مما لا يحل اقتناؤه. فإنسان مثلا عنده كلب عقور فخرج فنهش شخصا فإنه يكون عليه الضمان، لأن الواجب عليه ألا يقتنيه. قال رحمه الله: كقتل الصائل عليه، معطوف على قوله هدر، يعني أن قتل الصائل عليه هدر. والصائل يعني الشخص الذي يريد قتله أو إتلافه، بمعنى أنه صال عليه آدمي أو صال عليه بهيمة. فالصائل هو الذي يهجم على الإنسان يريد قتله أو إتلافه أو ما أشبه ذلك، سواء كان آدميا أم بهيمة. يقول: كقتل الصائل عليه، يعني أنه لا ضمان. فمن صال عليه حيوان أو صال عليه آدمي ولم يمكنه أن يدافع أو أن يدفع صوله إلا بالقتل فإنه يقتله ولا ضمان في ذلك، ولا ضمان في ذلك. ولذا والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل: أرأيت إن قتلني؟ قال: إن قتلك فهو في النار. فقال: أرأيت إن قتلته؟ قال: إن قتلته ها؟ إيش؟ قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: إن قتلك فأنت في الجنة. ها؟ وإن قتله القاتل، يعني أن القاتل في النار والمقتول في الجنة. طيب، إذن من صال عليه سواء على نفسه، وقال المؤلف كقتل الصائل عليه، سواء صال عليه أو على ماله أو على حرمته، فإنه إذا دافع عن نفسه وأتلفه فلا ضمان عليه، لكن بشرط أن يدفعه بالأسهل فالأسهل. فالصائل لا يكون في إتلافه ضمان إذا دوفع بالأسهل فالأسهل، فإن كان يمكن أن يدفع بالكلام تكلم معه، إذا لم يمكن وأمكن ضربه يدفع بالضرب، أمكن أن يرميه في غير مقتل يرمي في غير مقتل. إلا أن العلماء قالوا: إن خشي أن يبادره بالقتل فله أن يبادره. قال رحمه الله: وككسر مزمار، كسر مزمار من الزمر، وهو آلة الغناء واللهو، بمعنى أنه ليس فيها ضمان. فمن كسر مزمارا لم يضمنه، وذلك لسببين: أولا أن المزمار لا مالية له، لأن الله عز وجل إذا حرم شيء حرم ثمنه، وثانيا لأنه مأمور بذلك. لكن هذا الأمر وهو كسر المزمار ونحوه إنما يكون في حق من له سلطة وولاية على من معه هذا المزمار، لئلا يتخذ الأمر فوضى. فمن له ولاية كولده ومن تحت يده فله أن يكسره، وكذلك رجال الحسبة ونحوهم. أما أن يفعل ذلك فيما لا ولاية له فإنه يكون قد افتات على الإمام أو على من له سلطة. يقول: وصليب، يعني وككسر صليب، وظاهره ولو كان ثمينا فإنه لا ضمان، وذلك لأن الصليب غير محترم، غير محترم. قال: وآنية ذهب وفضة، يعني وككسر آنية ذهب وفضة. وإن أقول هنا آنية ذهب وفضة يعني إذا كسرها لا إذا أتلفها، فإذا أتلفها فإنه يضمن. وفرق بين الكسر وبين الإتلاف، فمثلا إنسان رأى إناء من فضة، كأسا من الفضة أو صحنا من الفضة فكسره فنقول لا ضمان، لكن لو أخذه وأتلفه فإنه يضمن، وذلك لأن هذه الآنية فيها مالية لكنها حرمت لوصف من الأوصاف، فيزال هذا الوصف وتكون مباحة. قال رحمه الله: وآنية خمر غير محترمة. آنية خمر غير محترمة، ثم يبقى المحترمة ولم يقل خمر غير محترم. آنية خمر غير محترمة، لأن الخمر مؤنث، الخمر مؤنث. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها، ولم يقل حين يشربه وهو مؤمن. إذن هنا المؤلف رحمه الله يقول غير محترمة ولم يقل غير محترم، لأن الخمر مؤنث، مع أنه يجوز أن يقول وآنية خمر غير محترم، لأن التأنيث إنما يجب فيما يكون مؤنثا حقيقيا، يعني ما له فرج، كما قال ابن مالك رحمه الله: وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حري. وقوله رحمه الله: وآنية خمر غير محترمة، مفهومه أن الخمر المحترمة لا تتلف. ولكن ما هي الخمر المحترمة؟ الخمر المحترمة نوعان: الأول خمر الخلال، لأنها مال عنده، والثاني خمر الذم المستورة، يعني المستتر بها لا من يجاهر. هذه الخمر المحترمة عند الفقهاء. الخمر المحترمة هي أولا خمر الخلال لأنها مال، وهو لم يتخذها للشرب وإنما اتخذها للخل. والثاني خمر الذمي من يهودي أو نصراني، إذا كانت مستورة يعني لم يجاهر بها، فإذا أتلفت هذه الآنية فإنها لا ضمان. وقول المؤلف هنا وآنية خمر، آنية خمر مراده الآنية التي لا تتخذ إلا للخمر، يعني لا يشرب بها إلا الخمر. وأما الآنية التي تستعمل لغير الخمر فإنها لا تتلف. فهمتم؟ آنية خمر مراده آنية خمر، الإضافة هنا إضافة موصوف إلى صفته، يعني الآنية التي يختص الخمر بوضعها فيه، كما لو كان هناك أواني لا يشرب بها إلا الخمر خاصة بالخمر فهذه تتلف. وأما الأواني المباحة التي تستعمل للخمر ولغير الخمر فهذه لا تتلف، اللهم إلا على وجه التعزير. إذن نأخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن كل محرم يجوز إتلافه، يجوز إتلافه، بل نقول يجوز كسره، لكن إتلافه لا إذا كان له مالية. مثل ذلك قال العلماء: مثل ذلك كتب العلم الرديئة، ككتب الأحاديث التي تشتمل على أحاديث موضوعة أو ضعيفة، وكتب أهل البدع والضلال، فإنه يجوز إتلافها. لكن بالنسبة لكتب الحديث التي تشتمل على أحاديث ضعيفة في الواقع لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن تشتمل على الأحاديث الضعيفة مع بيان ضعفها، تكون هذه الكتب مشتملة على الأحاديث الضعيفة مع بيان ضعفها، فهذه محترمة، لأن هذا نوع من أنواع العلم. فلو صنف مثلا جمع الأحاديث الضعيفة ويقول هذا الحديث ضعيف وهذا الحديث ضعيف، يجمعها في الأبواب ويرتبها كضعيف سنن ابن ماجه، ضعيف سنن النسائي، ضعيف سنن أبي داود وما أشبه ذلك، فهذه لا يجوز، هذه كتب علم محترمة، لأن المؤلف رحمه الله قصد بوضع الأحاديث الضعيفة في هذا الكتاب وبذكرها أن يبين حالها، أن يبين حالها. الحالة الثانية أن تكون هذه الكتب مشتملة على أحاديث ضعيفة مع عدم بيان حالها، فهنا ينظر إن كانت الأحاديث الضعيفة هي الأكثر والأغلب أتلف تغريبا لجانب إيش المفسدة، وإن كانت الأحاديث الصحيحة هي الغالب وهي الأكثر فإنها لا تتلف، لأنه لا يكاد يخلو كتاب من حديث ضعيف. اتضح الآن؟ إذن الأحاديث كتب الأحاديث وكتب البدع نقول هي لها حالان. الحال الأولى أن يكون هذا الكتاب فيه أحاديث ضعيفة مع بيان ضعفها، أو فيه بدع مع بيان بدعتها، فهذه محترمة لأنها علم. والحال الثانية أن يكون هذا الكتاب فيه أحاديث ضعيفة أو فيه بدع، فهنا ينظر إلى الأغلب. فإن كان الأغلب يعني مع عدم البيان، فإن كان الأغلب هو الأحاديث الضعيفة والموضوعة أو البدع فإنه يتلف درءا للمفسدة، وإن كان الأغلب إيش الأحاديث الصحيحة فإنه لا يجوز إتلافه، لأنه لا يكاد كتاب يخلو من ذلك. طيب، بالنسبة لحوادث السيارات كما قلنا فيما سبق، العلماء رحمهم الله تكلموا على البهائم وجناية البهائم. في وقتنا الحاضر صار بدلا عنها السيارات، فما حكم حوادث السيارات؟ الجواب الإصابة الناتجة عن حوادث السيارات تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تكون الإصابة في أحد الركاب، أن تكون الإصابة في أحد الركاب يعني الذين في السيارة. فإن كان ركوبه بغير اختيار من السائق فإن قائد السيارة ضامن بكل حال، لأن حكمه حكم الغاصب، يعني أركب شخصا في سيارته قهرا وحصل حادث فإن صاحب السيارة يضمن بكل حال. واضح الصورة؟ صورة ذلك مثلا غصب شخصا، غصب صبيا وأركبه السيارة، ثم حصل حادث وتلف الصبي أو تلف منه شيء، فإن السائق يضمن بكل حال لأنه غاصب. وإن كان ركوبه الراكب ركوبه باختيار من بغير إذن من قائد السيارة فلا ضمان عليه إلا بتعد أو تفريط. أفهمتم؟ إن كان ركوبه بغير باختيار منه، إن كان ركوب الراكب باختيار منه بغير إذن السائق فلا ضمان على السائق إلا بتعد أو تفريط. مثاله شخص يسير بسيارته ومر بصبيان فتعلقوا بالسيارة فسقط الصبي ومات أو تلف، فهل على القائد سائق السيارة ضمان؟ لا، ليس عليه ضمان. وهذه توجد، يعني صبيان يلحقون صاحب سيارة تعلق أو يلحق الفليت ها؟ إذا مرت سيارة الفليت لحقها وركب في السيارة مع أن قائد السيارة لا يدري، ثم مثلا يسقط في حفرة أو ما أشبه ذلك فيتلف هذا الصبي، ينكسر منه شيء أو يتلف، نقول لا ضمان على السائق ما لم يكن منه تعد أو تفريط. فإن كان منه تعد أو تفريط فإنه يضمن، يعني مثلا لو ما علم أن هؤلاء الصبية تعلقوا بالسيارة ربط فرامل، كل واحد أنت تخشته على السيارة وسقطوا أو تكسر منهم شيء، نقول هنا يضمن. أو علم بهم لكن دعهم، ففي هذا الحال يضمن. وإن كان ركوبه يعني الراكب باختيار منه وبإذن من سائق السيارة فهو أمين. إذن الراكب إخوان على إيش؟ له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون ركوبه بغير اختيار منه فالسائق ضامن بكل حال، والصورة الثانية أن يكون ركوبه باختيار منه بغير علم من قائد السيارة فلا ضمان على قائد السيارة إلا إذا تعدى أو فرط، والصورة الثالثة أن يكون ركوبه باختيار منه وبإذن من قائد السيارة أو سائق السيارة، فحينئذ لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون من السائق تعد أو تفريط، يعني أن يحصل من السائق تعد أو تفريط، فالتعدي كالسرعة الزائدة والحمولة الزائدة للسيارة، والتفريط التهاون في ترك ما يجب، كالتهاون مثلا في العجلات الإطارات أو ترك ما يحتاج إلى شد، فحينئذ إذا حصل تلف فإنه إيش يضمن. المثال: إنسان ركب مع شخص في سيارة وسائق السيارة أسرع سرعة يعني زائدة، أو حمل السيارة حمولة زائدة ثم انقلبت بسبب هذه الحمولة، أو كان يقود السيارة وكفراتها متآكلة فانفجر الإطار، أو هناك ما يحتاج إلى شد وتهاون وانكسر مثل عمود وحصل الحادث، فعلى إيش فهو ضامن. وعلى هذا وفي هذه الحال يترتب ثلاثة أحكام. الحكم الأول وجوب، يعني يترتب على قائد السيارة ثلاثة أحكام: الأولا وجوب الكفارة، وثانيا ضمان دية النفس، ضمان ما أتلفه من مال، ضمان ما أتلفه من الأموال، يعني لو فرض أن السيارة انقلبت وصدمت أشياء وأتلفتها فإنه يضمن، والثالث ضمان الدية، دية هذه النفس تكون على العاقلة. إذن هذا الحادث ترتب عليه وجوب الكفارة بالنسبة للسائق، وجوب الكفارة ووجوب ضمان ما أتلفه من أموال، أما الدية فالدية هنا تكون على عاقلته، على عاقلته. الحالة الثانية أن تكون الإصابة لهذا الراكب، أن تكون الإصابة لهذا الراكب بتصرف من السائق يريد به السلامة من الخطر، كما لو قابله في طريقه ما يخشى الضرر بالاصطدام به فانحرف فحصل الحادث ومات من معه، ومات من معه، فلا ضمان عليه لأنه أمين، أمين فهو محسن، فقد تصرف تصرفا يريد به الإحسان. مثال ذلك: إنسان ركب مع سائق أجرة أو سيارة مثلا، وفي أثناء الطريق قابله سيارة تريد أن تتجاوز السيارة الأخرى فانحرف عنها لئلا يصطدم بها وجها لوجه، فأدى ذلك إلى انقلاب هذه السيارة ومات من معه، فالسائق هنا تصرف تصرفا يريد به الإحسان والسلامة فلا يكون عليه ضمان. الحالة الثالثة أن تكون الإصابة للراكب بغير سبب منه، كانفجار إطار أو انكسر ذراع وما أشبه ذلك، فهنا أيضا لا ضمان عليه لأنه لم يحصل منه تعد ولا تفريط. أما إذا حصل تعد بأن كانت الإطارات متهالكة فعليه الضمان، لكن الإنسان ركب السيارة الإطارات بحالة جيدة والسيارة مفحوصة وبحالة جيدة، لكن قدر الله عز وجل أن انفجر أو انكسر شيء فانقلب فلا يكون عليه ضمان. إذن إذا كان ركوب الراكب باختيار منه وإذن من صاحب السيارة فالمسألة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون من السائق تعد أو تفريط فهو ضامن، ويترتب على ذلك بالنسبة له وجوب الكفارة ووجوب ضمان ما أتلف من مال، وأما الدية فتكون على العاقلة. والحال الثاني أن تكون الإصابة للراكب بسبب تصرف من السائق أراد به السلامة من الخطر، كما لو قابله سيارة ويخشى الاصطدام بها فلا ضمان عليه لأنه أمين، تصرف تصرفا يريد به السلامة فهو محسن، وما على المحسنين من سبيل. والحال الثالثة أن تكون الإصابة للراكب بغير سبب من القائد أو السائق، كانفجار إطار أو انكسار شيء في السيارة، فإنه لا ضمان عليه. هذا القسم في إصابة أحد الركاب. القسم الثاني أن تكون الإصابة في غير الركاب، في غير الركاب. فهذه المسألة لها حالان. الحال الأولى أن تكون الإصابة بسبب من المصاب لا حيلة للسائق فيه، لا حيلة للسائق فيه، كما لو قابلته سيارة في طريقه ولم يمكنه الخلاص إلا بالانحراف فانحرف فأتلف شيئا، يعني مات هذا الآدمي، فهل عليه ضمان؟ لا ضمان. أو رمى شخص نفسه أمامه، بمعنى يسير في طريقه ففجأة خرج شخص أمامه واصطدم به، ففي هذا الحال أيضا نقول لا ضمان. لماذا؟ لأنه ليس منه تعدي وتفريط، لأن المصاب هنا هو الذي تسبب في قتل نفسه، تسبب في قتل نفسه. ولكن في الصورة الأولى على صاحب السيارة المقابلة الضمان، يعني يضمن الدية. فمثلا رجل يسير في طريقه وقابلته سيارة فانحرف عن هذه السيارة واصطدم بشخص في الرصيف، نقول هنا إيش؟ لا ضمان عليه، وعلى صاحب السيارة المقابلة ضمان هذا الشخص، أي ضمان دية هذا الشخص، فتجب عليه الكفارة ويجب عليه الدية، لأنه هو الذي تسبب في قتله. أما سائق السيارة المباشر فلا ضمان عليه. الحال الثانية أن تكون الإصابة بسبب من السائق نفسه، كما لو دهس شخصا يسير أمامه، أو اصطدم بشجرة فسقطت على شخص فمات، واضح؟ ففي هذا الحال يترتب على ذلك الكفارة وضمان ما تلف من المال، والدية تكون على عاقلته. هذا ما يتعلق بحوادث السيارات. والخلاصة الحالة الثانية بسبب السائق، يعني كما لو أسرع سرعة فاصطدم بشخص، يعني منه تعدي أو تفريط، وإن شئت فقل أن تكون الإصابة بسبب تعدي أو تفريط من السائق، كسرعة مثلا وصدم شخصا، أو مثلا يفحط واصطدم بشجرة فسقطت على شخص ومات، فعليه الكفارة وضمان ما أتلف من مال، والدية تكون على إيش؟ على عاقلته. ها؟ بسبب من المصاب، يعني الشخص المتلف، فعندنا المصيب ومصاب. ها؟ وش يقتص منه؟ القصاص يكون في العمد، ما تعمد يقتل الآدمي، فرق. العمد أن يقصد من يعلمه آدميا فيقتله، إذا تعمد، قد ما يتعمد، صحيح يكون متسبب لكن غير متعمد. وإذا لو سألت هل أنت قصدت قتله، يقول لا، أنا قصدت أني أمنع تجاوزه. القصاص لا ما يكون إلا في قتل نفس. إذا من الإنسان يشاهد رجل يمشي في الطريق، ها، قال أنا بدعس هذا الرجل، هذا القتل، هذا عمد. أما مثلا اصطدم بشخص خرج عليه، حتى لو كان منه تعدي أو تفريط، فإنه لا يكون عمدا، يعني يكون إما خطأ وإما شبه عمد. نعم. لا بس ما يكون هذا الحقيقة، ما يمكن تكون قتل متعمد. القتل المتعمد أنه الشخص أمامه يذهب ويقتله، وذلك الفقهاء يقول أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله. وهذا اللي جاي يفحط صحيح أنه فعله خطأ، لكن هل هو حينما ذهب ليفحط قصد القتل؟ لا، ما قصد القتل. أي هو في الواقع إما خطأ وإما شبه عمد. القياس المروري أو ما تعرف الناس عليه، يعني مثل المرور قال 120 130 ما تأثر، يعني لو الزيادة اليسيرة هذه ما تأثر، لكن مثل 120 يمشي 180 مشكلة. أي سيارة بعض على أحيان يتجاوز سيارة صاحب السيارة، أنت تمشي 120 130 يمر بك تهتز سيارتك من السرعة. يعني في ناس يعني تتعجب يمشي 200 كل الطبلون ما يمكن، لو في لو ما فيها مسمار يرد ذي ها اخذ دور الثاني. سبحان الله، مشكله يعني في مسائل السيارات هذه. حتى يعني لو كنت تسير اقول يعني في طريقك لازم يسقط عليك حتى يروح مع الردميه، والانسان يعني فائده لا حد اذا رايت هذا لا تعانده. قد يكون هذا الشخص مدمن المخدرات سكران يصدمك، يعني وهذه وقعت انت في السياره، هذا يصطدم بالمؤخر السياره، بمجرد سيارتك يعني يختل التوازن تنقلب السياره، خليه يروح الله يساعده. لكن بعض الناس يقول لا خله عاند، هد السرعه، هد كذا مشكله. كيف افسح له يروح؟ يعني مشكله يعني لاحظوا معانده بعض هؤلاء الشباب المتهورين، يعني قد يكون فيها ضرر عليك أنت، إما أن يصطدم بك أو مثلا يتجاوزك ثم يحدك أو يفعل أشياء، لأن الغالب اللي يعني غالب من يفعل هذا أو هذه السرعة الجنونية 200 أنه إنسان مختل العقل، مدمن المخدرات، ومدمن المخدرات يعني عنده تبلد إحساس ما يحس ما يشعر. فأقول لا، نسأل الله العافية ويحمينا وإياكم جميع المسلمين. نعم. هذا قلنا خطأ، يعني لأن العاقلة تتحمل شبه العمد والخطأ. هو الآن ما في عاقلة تحمل، الآن الغالب هذه تحملها القاتل. وإذا تجد أن الناس الآن يأتي يقول أنا صار عليه حادث ولازمني دية، يسأل الناس، يستجدي الناس في المساجد، لأن ما في إلزام بسبب تشتت، وتستطيع ضبط المسألة، لأن العاقلة هم قرابة الإنسان، ومتى أمكن تحميل قريب لم يحمل البعيد. فإنسان له أبناء عم مباشرين يحملهم، وله ثم ينتقل إلى عم أبيه ثم عم جده ثم وهكذا، هذه تستطيع ضبطها. حتى لو ادعى الفقر وادعى كذا، يمكن القاضي يستطيع أنه مثلا يتصل بالأحوال المدنية أو مركز المعلومات ويقول جيبوا لي معلومات العائلة هذه شجرتها، أحضروها وأحضروا يعني ما يتعلق بأموالهم، مش عندهم في البنوك من أرصدة. فهذا عنده مثلا ابن عم عنده مليون، ما نحمل صاحب المليون كصاحب من عنده 200,000، يحمل بالنسبة. أي أدب، هذا يؤدب، المفروض يؤدب. إلا هو أنا أقول قتل الخطأ عموما، قتل الخطأ وشبه العمد تحمله العاقلة، هذا في الأصل. لكن إذا رأى الحاكم أنه يعزر هذا السائق السيارة مثلا بمصادرة سيارته وإتلافها أو تعزيرا ماليا، يعني مثل الجنايات هذه قد يكون في لها حقان، حق خاص وحق عام. نعم. يربي إيش؟ أسد. يضمن. لأولا مفترس، وثانيا من لم تجد العادة إنسان يربي أسد. ما أتلفه هذا الأسد فعليه الضمان، لأنه الآن حاز شيئا لا تجوز حيازته. ولهذا الفقهاء رحمه الله يقول ما أتلفته البهيمة فلا ضمان إلا أن تكون بيد قائد أو راكب أو ساق، إلا الضارية والكلب العقور ومن عرف بالنهش وما أشبه ذلك فيضمن. نعم. لكن أسد يباع الآن؟ ها؟ منين جاب من الأسد ذا؟ إيه لا مين مشكلة حديقة حيواني الأسد يطلع لا لا إيه ها يحط مع أسد بالسيارة صغير طيب ما ينهشه الأسد إيه لا أسد يعني يستأنس أقول يكون أسد مستأنس لا ها إيه مشكلة لا ولذلك نقول السبع هذا من كلب أو فهد أو نسر أو صقر إذا أتلف شيئا فعلى من هو تحت يده أن يضمن نعم لا اللي يصاد به طاهر يعني ما صاده بفمه الصحيح أنه طاهر وإن كان المشهور من المذهب أنه يجب غسله لكن الصحيح أنه طاهر أولا لأن الله عز وجل لم يأمر بذلك ولا الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينقل عن الصحابة ولأن غسله أيضا إتلاف للحم لا سيما الكلب إذا قلنا يغسل بسبع إحداها بالتراب معنى لكن أتلفت اللحم ما في صليب محترم لا المستتر لا أنا أصلا إذا ما يمكن صليب إلا إذا أظهر أما أن تذهب تفتش في بيتي لا هذا ما يجوز لكن مثلا يلبس قلادة فيها صليب وهذا موجود الآن يعني كثير من النصارى تجد أن يلبس قلادة رجالا ونساء فيها يوضع فيها صليب هذا يتلف يكسر إيش الصليب معروف عمود ويعترضه في أعلاه عمود آخر رأسي لا مثل علامة زائد ليس كل الصليب نوع خاص هذا النوع الصليب يكون هكذا وفي أعلاه معترض هذا الصليب أما يعني ما اختلف فيه هذا الشيء وكل شيء قد تتخيل كل شيء صليب الإنسان إذا دقق في شيء يقول صليب الجهاز مثلا النوافذ هذه صليب يعني يقول صليب شفاء لا يقول فيه صليب ها الفرش صليب ويمكن تتخيل تقول فيها رسومات دجاج صحيح إذا دققت النظر أحيانا في شيء يتضح لك أقول رسومات أخرى قد تدقق النظر في مثل الرخام مثل هذا شوف المموه تتخيل صورة رجل له لحية وعيون وما أشبه ذلك لكن تقول لغيرك انظر ما يشوف شيء فهذه لا هذه ليست وأيضا الصليب يكون مقصودا ليس كل علامة تقول صليب علامة الزائد هذه أقول ليس ما يقال إنها صليب الصليب رسم خاص ها لا حرف تي فرق الصليب يكون له رأس من أعلى فوق العمود الأعلى مو بحرف تي يعني حرف التي باللغة الإنجليزية ليس صليبا مفهوم ولا لا يعني الصليب يكون فيه بروز واضح يعني العمود الرأسي هذا يكون بعد العمود المعترض يكون له رأس هذا هو الصليب اي لا فيه بعض الدول في شعارها صليب الدول الاوروبيه في شعارها صليب لكن اذا وضعوا مثل غير الصليب مثل علامه زائد ما نقول هذا ولو قصدوه ما اجل الـ مثل اسعاف إسعاف إلى الأحمر لا مو صحيح مو بصليب لا الصليب واضح وذاك الآن قتل ثم صلب شنو الصلب تعجب الآن الصلب هكذا الآن فيه رأس يكون بعد هذا الصلب ليس كل علامة زائد تكون صليب نعم إيش؟ إيه هم عندهم شعار. نعم. النجمة إيش؟ هذا عند اليهود، عند اليهود هذه، بس هذه ما تتخذ، إيش مجرد شعار. نعم. علامه زائد، يعني في بعضهم يعتقد ان هو زائد صليب، وفي بعضهم يعتقد ان هو زي ما قلت كده ان هو لا لا هو لغير هذه ما يعتبر صليب، هذا المعروف. ولذلك العلماء رحمهم الله يتعاملون بآلات الضرب الحساب والقسمه من غير نكير. اي الصليب كما قلت لكم يكون عمود واعلاه معترض، وهذا العمود له بروز بعد المعترض.